يا دموع الليل يا نهر الهدى يا نسيم الفجر يا قطر الندى. قيام الليل وما أدراك ما قيام الليل. لا يغفل عنه إلا التائهون العصاة الذين ما عرفوا قدر سيدهم ومولاهم. رهبان ليل راكعين وسجدا. صلاة الليل هي القربة إلى الله، هي الطاعة لله، هي النجوى مع الله. الناس نيام وأنت مستيقظ لتناجي ربك. لا يعرف هذه اللذة إلا من جربها، إلا من ذاقها. قيام الليل هو دأب الصالحين قبلنا، هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دأب الصالحين يعني الصالحون لا يتركون قيام الليل. هل تحب أن تكون منهم؟ من يريد أن تكون له مرتبة عالية مع ربه عليه بقيام الليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. يا راجل خلي عندك شرف، يا راجل خليك إنسان شريف. هذا شرف أن يحرص العبد على طاعة الله وأن تكون له طاعة. وإذا قام الإنسان في ظلمة الليل ظهر النور على وجهه في النهار. تجد المؤمن الذي يقوم الليل صحيحا قويا معافا مباركا في بدنه ومباركا أيضا في رزقه. وأي مشكلة تقابلك أيا كانت اطرق باب الله. وقت السحر سهام القدر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الدعاء الذي لا يرد لأن الله عز وجل هو الذي دعا إلى هذا الدعاء. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا؟ إن الذي يتذوق حلاوة قيام الليل لو مر عليه يوم واحد دون أن يكون لبكى دما. كان بعض العلماء يقول لربما كانت الركعة التي تثقل ميزاني غدا لم أركعها بعد. فاسجدوا في ظلمة الليل، حفروا وجوهكم، أعزوا جباهكم، فإن العز في السجود له. فلنحرص على ما يثقل الميزان ويرضي الرحمن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. الجزاء يا رب، تدخل الجنة بسلام. أنا عايزك تقوم الليلة دي، لازم الليلة دي، لازم تبدأ من الليلة دي، لابد أن تقوم الليلة دي ولو بركعتين يا أخي. قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس. لا تغفلوا عن قيام الليل وكونوا دائما وأبدا من الذين يخدمون إذا جن الليل. رهبان ليل راكعين وسجدا.